فربنا يحش فيقول عرفت الله ان اذنب ذنب وهيتفضح تبت يا رب استر فيستره الله. في المواقف الحياة تبقى مصحصح وشايف وتقول عرفت الله عرفت الله عرفت الله بقضائه وقدره. عشان كده التفكير ده هيفتح عنه البصيرة جاية. بس عند لسه احنا في الفكرة. اول حاجة يعرف ربنا. اتنين في لطائف الصنعة ومبادئ النعم. اللي يبدأ يبص ينظر الى السماء. ربنا امرك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات. قولوا معايا سبع سماوات ايه طباقا. ربنا بيسألك جاوب ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الامر ها فارجع البصر هل ترى من فطور. بالامر ثم ارجع البصر كرتين. عمرك عملتها انك بصيت للسماء كده قلت سبحان الملك وبعدين بصيت مرتين تاني سبحان العظيم ذي الجلال والاكرام. بص للسماء ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر قاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء. يا اخي خلي عندك ربنا زين لك السماء وانت ما بتبصش زينها لك. النظر الى لطائف الصنعة. بص شكل الاكل اللي انت بتاكله. بص الجمال ابنك وبنتك زوجتك. بص انظر تأمل. ومبادئ النعم. مبادئ النعم. النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى. بص النعم دي جات لك ازاي. كنت فين وبقيت فين. والنعم دي نقلتك نقلة جابتك منين ودتك فين. انظر الى مبادئ النعم. هي دي الفكرة. ابدأ فكر في ربنا ولعرفت الله. ابدأ فكر في النعم والمخلوقات وآيات الله عز وجل. ثلاثة الفكرة في أسرار الأعمال والأحوال. ليفكر في معاني الأعمال والأحوال. الأعمال الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والبكاء. الأعمال دي لها أسرار مش مجرد صور مناظر. لازم تفهم كده وانت راكع. انت راكع ليه؟ ايه سر الركوع وايه الفرق بين الركوع والسجود وايه الفرق بين طعم سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى وسمع الله لمن حمده والله اكبر. استمتع وتدوق ايه معنى كل حاجة من دول وتفهم سرها فين وجات منين وتتعمل ازاي وازاي تدوقها وتدمنها. الاعمال والاحوال كلها بقى في حياتك. ثم اذا انت تيقظت انزعج القلب لحظة القلب فكرت عرفت الله تلاحظت مبادئ النعم فهمت اسرار العبادات تنتقل بقى الاثنين دول اليقظة مع الفكرة يفتح لك بصيرة. كده فهمت الدنيا وفهمت الاخرة وفهمت الاعمال وفهمت انا عايش ليه وازاي. واقول بقى ان اولياء الله الصالحين هي دي الناس اللي عايشة مش بتوع فلوس. واضح البصيرة. اما تتفتح البصيرة اول حاجة البصيرة اول حاجة افهمها دي جدا. الجملة دي لازم تكتبها ببيتكم. ان تعلم ان الامر القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين لا يخاف عواقبها. وقفنا مع الجملة دي اللي قال فات وقفة طويلة، مش عايز أطول ولا عيد، عايز أخش في الجديد. ها، لكن مهمة جدا الجملة دي، أن تعلم أن الأمر القائم بتمهيد الشريعة، الأمر الصادر من الله، لما ربنا يؤمر بأمر في الشرع، الأمر ده ما تخافش مما وراءه من عاقبته، لأن الذي دبر وأحكم العواقب هو الله. تلاقي ناس كتير جدا مثلا بيخاف من قضية، من حاجات في الشريعة، إن هو شغال شغلانة حرام، سيب الحرام دي، خايف إنه يسيبه ما يلاقيش يأكل. زي ما كنت بقول لحد النهاردة، لما بيقول لي كيلو الطماطم بقى ب35 وكيلو الخيار مش عارف بقى بكام، قلت له أنت ما بتجيبش حاجة من عندك، الذي رزقك أيام ما كانت ب5 جنيه هو اللي بيرزقك أيام ما بقت ب35، هو جل جلاله قادر، بس أنت تحلق قلبك. زي ما بقول كده، احنا اللي بنسمم اللقمة لنفسنا لما نقعد نحسبها. ما تقول يا رب، فين يا رب دي؟ لما تفكر ان انت اللي بتقبض العمال، اما تفكر إن لا لا لا لا، الامر القائم بتمهيد الشريعة صادر، قول من عين لا يخاف عواقبها. كان واحد طلق زوجته 3 طلقات، وجه يا عم الشيخ قلت له خلاص طلقت، طب انا اعمل ايه؟ ما ينفعش. قلت له الشرع قال لك دي حرام عليك، الولية هتروح فين؟ قلت له الشرع قال الله وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يبقى لا يخاف عواقبها. لما تبقى القضية بينك وبين زوجتك، إن خفتم ألا يقيم حدود الله يبقى يتفرقا. طب والعيال والشقة والأكل العيش والبنت والزوجة والبنات وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. أنا ما بقولكش طلق، بس بقول لما يبقى الشرع بيأمرك انك تطلع ما تخافش، هي دي القضية. لازم تبقى فاهم ان الشرع لما يأمر بشيء، زي ما قلت كده لما قال وقرن في بيوتكن تقعد، طب وبعدين مين الدكاترة اللي هتعالج النسوان، ومين البنات اللي هتعلم البنات؟ ربنا، ربنا اللي هيدبرها، لا تخشى عواقبها. أن الأمر القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين لا يخاف عواقبها. دي البصيرة، إنك يبقى عندك بصيرة في كده. بصيرة في إيه يا عمي؟ هي أن الله بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. يبقى إيمانك الراسخ في أي كرب أصابك أن الفرج بيد الله، وبيد الله وحده، لا برأسك ولا بالأسباب ولا بالناس. 2، البصيرة في الأقدار والقسم. لما تنظر إلى تقسيم ربنا للأرزاق والأقدار، في إضلال من ضل وهداية من اهتدى، في إغناء من اغتنى وإفقار من افتقر، في إذلال من ذل وإعزاز من عز. لما تنظر إزاي ربنا قسم القسم دي ووزع الأرزاق دي، ترى إصابة العدل ورعاية البر. فالتعامل في أن الله حكم عدل وكريم حليم. فقد يعامل بعض الناس بالعدل، ويعامل بعض الناس بالفضل، ولا حرج على فضل الله. يبقى لما ربنا يمنع عنك توفيقه ما طلبكش. ده هو وكلك لنفسك، مش انت بتجري وبتقول انا هعملها، روح اعملها، يكلك الى نفسك فتفشل وما تقدرش وتضيع وتضيع اللي وراك. يبقى ظلمك؟ ما ظلمكش، انت اللي قلت عايز كده، يلا روح. لكن ومن يتوكل عليه، ها قول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني ايه حسبه؟ كافي. اليس الله بكاف عبده؟ بلى وزياده. ويخوفونك بالذين من دونه. فيبقى بالبصيره هي دي بقى، كانك رايت الله. ومن يدبر الامر؟ كل الله. الله الله الله. ثلاثة في البصيرة، بصيرة تفجر المعرفة، تخليك تفهم بقى رسائل ربنا ليك وإشارات ربنا. ربنا بيبعت لك رسائل وبيبعت لك إشارات وانت مش دريان ولا بتفهم وماشي فيها سايق زي افهم. تفهم امتى؟ هي دي البصيرة، ما يخلصك من الحيرة. ما احترش في حياتي. اذا انا النهاردة بقى تيقظت، لحظ قلبي، فكرت، ابصرت، يبقى انت النهاردة اذا تيقظت، انزعاج القلب ولحظ القلب، اقرا معايا، خليك معايا تحت منها، فكرت، ها عرفت الله، ها ثلاثة ابصرت شفت، ها اعمل ايه بقى بعد كده؟ قال لك المنزلة اللي بعد كده بقى اسمها منزلة ايه؟ القصد. اربعة، القصد. القصد، القصد ايه؟ الازماع على التجرد للطاعة، الازماع على التجرد للطاعة، الازماع ان الانسان ازمع، ازمع نفس حروف عزمة، عزمة ازمع فيها الالبس زيادة، عزمة على التجرد للطاعة. يا جماعة كتير بنقول خلي بالك ان مسألة الطاعة، انت النهاردة قاعد، المفروض كنا جبنا الورقة بتاعت الصلاة، ها انت النهاردة قاعد، لما جاي عشان تصلي، انت جاي اصلا عشان تصلي، ها خلي بالك جاي عشان تصلي، خلي بالك بقى من قضية الصلاة، انت جاي عشان تصلي. كان واحد كاتب ان اشد ما يخجلني حين اتأخر عن الصلاة، ها انني لم اكن انا الذي حددت هذا الموعد، بل حدد هذا الموعد الملك جل جلاله، حدد لي موعدا لأقف بين يدي في اجتماع مغلق. أشد ما يخجلني أن الله العظيم الكريم الجليل المتعال حدد لهذا العبد المسكين الضعيف موعدا للاجتماع معه في اجتماع مغلق، ثم آتي أنا المحتاج إلى الغني الكريم متأخرا وآتيه متعجلا وآتيه مشغولا، وبدلا من أن يكون اجتماعا مغلقا أجعله اجتماعا مفتوحا معنا فيه كل مشاغلي ومشاكلي وأمومي. حاجة تكسف عار عليه إن ربنا يقول لك عايزك لوحدك وانت تديله معاك كل النكد وواقف بين ايديه تايه بتفكر في كل حاجة إلا هو. عشان كده بنقول هنا القصد والإزماع على الإيه؟ أهم حاجة كلمة التجرد. إفضاله عار عليك أن تعطيه الفضل من حياتك. لما أفضى أبقى أقرأ قرآن، لما أفضى أبقى أصلي، لما أفضى أبقى أذكر، اللي يفيض لو فاض أبقى أتصدق، لما ألاقي أبقى أزور وأصل رحم. لم مديله الفضل من حياتك، وهو العزيز ينبغي أن تخصه، يجب أن تخصه بأعز ما تملك. هي دي قضية التجرد. التجرد يبقى أنا لما أتيقظ أفكر أبصر أتجرد، اللي قلناها في الأول خالص، فاكرين في اليقظة، حلقة بتاعت اليقظة، لما قلنا إيه؟ إذا خلا قلب العبد من الانشغال بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالآخرة وما فيها، فهذا أول فتوح وتباشير فجر. يبقى كده فجر حياتك طلع، يبقى كده نورت يا باشا. الإزماع على التجرد للطاعة. بيقول إيه في القصد بقى؟ يقول كلام رهيب جدا. بيقول إيه في القصد؟ يقول القصد ثلاث درجات. الدرجة الأولى قصد يبعث على الاجتهاد ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأعراض. لما تتجرد للطاعة على طول، القصد ده بقى اجتهاد يقطع التردد. ما هي الإشكال في إيه؟ بس أنا مش عايز أطول، ها؟ عايزين نخلص من المراجعة دي. التردد ده من صفات المنافقين. ربنا قال إيه؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، قول، فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عودة. لو عايز كان تجرد للطاعة. قال الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، قول، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هو عين في الجنة وعين في النار، عايز الجنة وعايز يعبد ربنا وعايز يبقى في الفردوس مع النبي وعايز يبقى حبيب الله وعايز، وفي نفس الوقت عايز الدنيا والفلوس والعربيات والعمارات والأملاك والفسح، عايز دي وعايز دي، عين هنا وعين هنا، مش هتمشي. هي دي. يقولوا ان واحد بيقول ايه؟ أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فمن لي بهوى اللذات والدين؟ قال له اترك أحدهما تجد الآخر. يقول أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فمن لي بهوى اللذات والدين؟ قال له اترك أحدهما تجد الآخر. لكن عايز تحوشت على الاثنين ما تجيش، لازم تضحي. عشان كده التجرد، الإزماع على التجرد للطاعة، أن لك قصد يبحث على الاجتهاد يخلص من التردد، يدعو إلى مجانبة الأعراض، أعراض الحياة الدنيا، مجانبة الأعراض. هي إذا جت بالراحة من غير ما تضيع دينك أهلا بها، استمتع. لكن لو هتجيب حرب وتضيع دينك من أجلها في 60 داهية، في 60 داهية، وضحي من أجل الله سبحانه وتعالى. الدرجة الثانية قصد لا يلتقي عائقا إلا قطعه، ولا يدع حائلا إلا منعه، ولا وعرا حزنا إلا سهله. قصد زي الصاروخ، قصد زي الحديد يعدي في الحديد، قصد ده يلتقي عائقا، أي عائق يعوق عن الله يدوس تحت الجزمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع، تحت الجزمة، أيا كان اللي يباعد بينه وبين ربنا، اللي يعطلني عن ربنا، اللي يخلي ربنا يغضب علي، اللي يخلي ربنا يبعدني يطردني. قصد لا يدع عائقا إلا منعه، فيش حاجة تقف في سكته. قصد التالتة قصد استسلام لتهذيب العلم. الدرجة التالتة قصد استسلام لتهذيب العلم. هنا بقى محتاجة وقفة طويلة، بس مش هقفها برضه، عندي صاروخ. انك لازم تتعلم، ولازم يا ابني يا حبيبي في الله لوجه الله بقول لك انك تعترف انك جاهل، وفي حاجات كتير جدا ما تعرفهاش. اتعلم اتعلم اتعلم. ولما تيجي تسألني أتعلم إيه؟ أذاكر فقه وعقيدة وتفسير وسيرة ومصطلح وأصول، أقول لك أهو اصبر، ما أنت عارف كل حاجة أهو، بس تعلم ما تحتاجه لإصلاح دينك، لإصلاح حالك مع الله. بمعنى أنت عارف كيف تخلص؟ ازاي تحقق الاخلاص؟ لما بنتكلم دلوقتي على مشكلة الدنيا، والدنيا مقطعاك ومشتتاك، هل تعلمت كيف تخلص لله ليخلصك من هم الدنيا؟ اتعلم. قولي هي دي حاجة بتتعلم؟ شفت بقى انك جاهل ومتعرفش، دي حاجة تتعلم. اتعلم ازاي تحب ربنا. يا عم انا بحبه ومش محتاج علم، دي هو الحب كمان محتاج علم. ايوه حب ربنا محتاج علم، ان تسبق محبته الى قلبك كل محبة، ان تقهر محبته في قلبك كل محبة، فتصبح المحاب مقهورة لمحبة الله في قلبك. ثلاثة، أن تكون جميع المحاب والمحبوبات تابعة ونابعة من محبة الله. هو ده التوحيد في الحب، مش بحبك يا رب وخلاص، وترجع أنت نلاقيك بتحب نفسك أكتر من ربنا، وبتحب مراتك وعيالك والفلوس أكتر من ربنا، بل أنت بتحب النوم واللعب والتهريج أكتر من ربنا، أنت قلبك متعلق بالتليفون أكتر من ربنا، أنت قلبك متعلق بالنت أكتر من ربنا، وتقول لي بحبه؟ ما انت ما تعلمتش ازاي تحبه. يبقى لازم اتعلم. لما اتعلم بقى القصد ده يخليك تستسلم للتهذيب. عارف بهذب الشجرة ازاي؟ لما تبقى الشجرة كبرت وطلعت قامت فروعها تغولت، نبقى نجيب الراجل بالمقص يعمل ايه؟ يقصقص الشجرة، يبقى اسمها بيهذب الشجرة. يبقى انت في حاجات عندك انت خارجة عن حدود الشريعة محتاجة تتقصقص، تقصقص من لسانك، وتقصقص من نظرك وعينيك، وتقصقص من سمعك واستماعك، تقصقص من مشيك، تقصقص من قلبك، تقصقص من عقلك وأفكاره. محتاج تهذيب، محتاج تتهذب. تتأدب، تتربى، تتعلم، بس ده محتاج استسلام، انك تستسلم لهذا، لان انت النفس والهوى والشيطان مخلينك مفتري، مفتري وطاغية، تطغى، عايز تمشي على مزاجك، عايز تلعب زي ما انت عايز، تنام انت ما عايز وتقوم انت ما انت عايز وتعمل اللي انت عايزه، ده طغيان. فالقصد استسلام لتهذيب العلم، العلم بقى يهذبك، يعرفك ايه الصح وازاي توصل لربنا وازاي ربنا يحبك. اتنين، قصد إجابة لداعي الحكم. ثلاثة، قصد اقتحام لعقبات النفس والهوى والدنيا، الهوى والدنيا والشيطان والنفس، أربعة دول أعدائك. المكمل على طول وبسرعة ونلحق لمنزلة القصد، منزلة العزم. ايه هو العزم؟ العزم هو تحقيق القصد طوعا أو كرها. خلي بالك معايا بقى، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى القصد ثلاثة، قصد ها قول معايا، والقصد يبعث على الاجتهاد، قصد يعين على الاقتحام، قصد استسلام لتهذيب العلم. بعد هذا القصد يجي يرى منه على طول خمسة، العزم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العزم هو بمنتهى البساطة والسرعة تحقيق القصد طوعا أو كرها. الله، ليه تحقيق القصد طوعا أو كرها؟ عمال أفوتها، مش عايز أفوت اللي هي قضية إنك أنت يوم ما تلتزم وتفوق وتصحصح وتتيقظ، بعديها هتجيلك حاجة اسمها عصرة. اسمها ايه؟ عصرة القلب. وضحناها كتير، وقلنا ايه مثالها الواضح يعني، واحدة ربنا اكرمها والتزمت ولبست النقاب، مفيش وقت خلص، حاضر، جت خارجة مع زوجها، فوقفت قدام المراية بتلبس، بتظبط لبسها، ظبطت النقاب وشدت المنديل ده وظبطت لبسها، فبصت في المراية كده ونزلت النقاب، الشيطان بقى وبصت لنفسها، انا مخبية الجمال ده ليه؟ ده انا قمر، بيقولوا لها كده في على النت. طب انا ليه كلفت نفسي الكلفة ده اللي يعلم بيها ربنا؟ دي هي دي العصرة اللي بتيجي في القلب، زي يقول كده أعفى لحيته ولبس جلابية وطاقية، وبعدين يقول لك كتفتني اللحية دي، كان نفسي ألبس بقى شورت وأنزل أتنطط مع البنات في الشارع. العصرة دي اللي بتيجي في القلب دي بتودي الواحد في ناحية بعيدة قوي، إن لم يعصمه الله. دايما نشبهها عشان تحقيق القصد طوعا أو كرها، إن القصد التجرد للطاعة، يعني هلتزم غصب عن عيني، هحقق مراد مني وأنا كاره رغم أنفي، هحط مناخيري في الطين وادوس على دماغي بالجزمة وامشي لربنا، وليكن ما يكون، هخسر كل حد وكل حاجة واوصل لربنا. هي دي تحقيق القصد ايه؟ طبعا او كرها. المثال اللي بنضربه دايما مين؟ سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك لما تغيب عن غزوة تبوك وبعدين رجعوا كل المنافقين قعدوا عن قدام النبي، وقعد واحد يقول له كانت مراتي عيانة، والتاني يقول له كان أمي ماتت، والتالت يقول له كنت مريض جدا وكنت بموت، والتالت يقول له ما كانش عندي ولا ملين ولا في البيت أكل وما كنتش أقدر، والرسول قال يقول له إيه؟ قم غفر الله لك، قم غفر الله لك، قم غفر الله لك. كعب بن مالك قال فأجمعت صدقة، قال يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. أنا ما كانش عندي عذر، أنا كنت قوي وكان عندي فلوس كتير بس أنا ما جيتش معك. قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. شفت المنافق الكذاب؟ قم يغفر الله لك. والصادق قم حتى يحكم الله فيك. هي دي البصيرة بقى، تقولي لما تحس انك بدأت تلتزم تمشي في سكة الدين، بطلت سجاير، بطلت نسوان، بطلت تليفون، بطلت صور محرمة وأفلام، بطلت سماع مزيكا، بطلت السير في الباطل، تلاقيك عملت كده. مراتك تقلب عليك، اللي كانت بتبوس رجليك بدأت تتنطط عليك، ايه يا ولية في ايه؟ وتلاقي أبوك وأمك زعلوا منك، وتلاقي الشغل هيفيدوك، وتلاقي الدنيا كركبت. هي كده لازم تبتلى أحاسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لازم تمتحن. الشاهد بقى المهم اللي عايز أقوله قبل الوقت ما ينتهي يا ابني، ها، إن سيدنا كعب بن مالك بيقول إيه؟ يقول فلما خرجت من عنده تبعني بعض أهلي، خرج وراي أخويا وجوز أختي وخمراتي وخالي، تبعني بعض أهلي فقالوا هلا كنت اعتذرت إليه كما اعتذر المنافقون؟ أنا يا عم أنت هتعمل لي فيها فتوة، ما كنت قلت له كلمتين زي المنافقين ما قالوا؟ منافق منافق. هي دي، انه احيانا يجي يسرق حاجة ولا يكذب في حاجة ولا يخون في حاجة ولا يرتشي في حتة، يقوم يقول ايه؟ لا حرام، لا حرام، لا حرام. وبعدين يا عم ما كل البلد حرامية، يا عم ما ايه المشكلة؟ وكتير اللي بيقولوها اليومين دول وبيعملوها اليومين دول. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنرجع تاني، إن سيدنا كعب بن مالك خرج وراء قالوا له هل كنت اعتذرت إليه كما اعتذر؟ يا عم كل الناس بتعمل كده، خليك زيك زي الناس، ليه انت مشدد على نفسك؟ ليه معقدها؟ ليه متزمت؟ سيبك من الكلام ده، عيش حياتك، عيش يومين. ده اللي بيخدعك ويضحك عليك ويضحك عليك بيه المنافقون. احذر. سيدنا كعب بن مالك موفق ذو بصيرة، فقال لهم ايه؟ هل قيل لأحد مثل ما قيل لي؟ قالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فثبتت بهما. قال لك بس دول دول الناس اللي امشي وراه مش المنافقين. يبقى تتثبت بالمؤمنين. خذ مني نصيحة لوجه الله، إلجأ إلى البيئة الإيمانية، إلى المحضن التربوي، عش في كنف المؤمنين، ترى دفء الإيمان ولذة الإيمان. كلما ابتعدت، كلما ابتعدت وذهبت في جو أهل الدنيا وأهل اللعب وأهل الغفلة هتضيع. سيدنا كعب بن مالك خلصة العصر عند كده؟ لا، ده كتير جاي، بس آخر حاجة اللي هي تحقيق القصد طوعا أو كرها تبان قوي في الحتة. لما بعد 40 ليلة النبي مخاصمه، يا ابني صلي عليه صلى الله عليه وسلم، مش عجباني دي صلى الله عليه وسلم، افتح بقك وطلع صوتك وقوله صلى الله عليه وسلم. وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فلما تمت لنا 40 ليلة جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتزل امرأتك. 40 ليلة الرسول مخاصمه وابن عمه قال له ما عرفكش والدنيا كلها مخصمه إلا امرأته في البيت معاه. الرسول قال له اعتزلها وانا عايزة تخيل نفسك مكان سيدنا كعب. ان الضغط اللي بتسميه الضغط ضغط العصبي والضغط الذهني ان يصلي جنب النبي ويبص على النبي كده النبي ما يبصش عليه صعبة. ان يروح لابن عمه وينط عليه البيت ويقول له مش انت عارف ان انا بحب ربنا؟ قال له ما عرفش الله ورسوله اعلم. ان يجي له جواب من ملك غسان الحق بنا نواسك يولع فيه. بعد 40 ليلة النبي يقول له اعتزل امرأتك. زي ما بقول كتير لو انت هتقول لا لا بقى لا كفاية كده لا انا مش قادر هو انا عملت ايه يعني صح. لكن سيدنا كعب بن مالك بمنتهى البساطة قال أفأطلقها؟ أطلعها؟ كان عنده استعداد يطلعها. أفأطلقها؟ أنا بسألك أنت كده؟ أنت تقدر على كده؟ أنت بتعمل كده؟ لاستسلام لتهذيب العلم؟ تحقيق القصد طبعا أو كرها؟ قال لا ولكن اعتزلها لا تقربها. قال الحقي بأهلك. يلا روحي عند أمك مش ناقص أنا. صلى الله عليه وسلم. شوف الرجالة هو سيدنا كعب ده كان ملاك؟ رد علي. كان نبي مرسل معصوم؟ ما كان واحد زيك له شهوة وله هوى ولو حاجات ماله ودنيا وزوجة وأولاده كان محتاج. ولكن الذي يريد الله يؤثر الله على كل شيء. ده احنا يا راجل مش لاقيينك في درس الضحي بوقتك شوية. ده احنا يا راجل مش لاقيينك ساعة بالليل تقوم تصلي بجزء ولا جزئين. ده احنا يا راجل بتروح صلاة الجمعة قبل الأذان بدقيقة. يا راجل ده ما فيش صلاة فريضة جيتها قبل تكبيرة الإحرام بشوية صليت السنة ولا قعدت تدعي الأداء الدعاء بين الأذان والإقامة لا يراد. ده احنا يا راجل يا راجل يا راجل حاجة تكسف. يا راجل خليك راجل يا راجل. تحقيق القصد ها طبعا ها او كارها غصب عن عينيك نفذ مراد الله منك. قال لك ايه القصد؟ ان يكون قصده محققا لا يشوبه شيء من التردد. زي ما قلت لك كده صاروخ يعدي في الحديد مفيش تردد مفيش تباطؤ مفيش تخاذل مفيش. وكل اللي تباطؤوا وترددوا تراجعوا وضاعوا وراحوا في 60 دقيقة وعمرهم ما هينفعوا طول ما في التردد والبطء والتخاذل. محتاج حس عشان كده هيجي لك في العزم حسم العزم شحذ العزم. الدرجة الأولى تقوية العزم. خلي بالك إن إحنا كآدميين كبني آدمين عزمنا ضعيف. ربنا قال كده خلقنا كده ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. الرسول قال صلي عليه، نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. يبقى أنت كده من أصلك ملكش عزم إلا إذا أعانك الله. يبقى لما هسيبك لنفسك هتضيع، لازم حد يساعدك ويفكرك بربنا. وزي ما قلت لكم كتير، في ناس بتزعل مني يقول لك انت مشدد علينا. ايوه، لو ما شددتش عليك هتضيع. ربنا قال عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينضج ويستوي، قال ايه؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. علمه شديد القوى ذو ايه؟ مرة قوة، اللي هو جبريل. لما جه سيدنا النبي من البداية ما قالوش لو سمحت اقرا، ده غطه وغطه حتى بلغ منه الجهد. ولما راح قال زملوني، ربنا ناداه يا ايها المزمل قم. لما اتغطى يرتاح شويه ربنا ناداه يا ايها المدثر قم فقم. قام ولم يعقد. هي دي تحقيق العزم طوعا او جرحا، تقوية العزم. ازاي؟ نمر واحد، اباء القلب ان يخالف العلم بشيم برق المراقبة. تاني طب ادفع. صلى الله عليه وسلم. اباء القلب ان يخالف العلم بشيم برق المراقبة، ان يبقى عندك قلب ابي يأبى. انا عارف ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الاخر، ده الايه؟ العلم. يبقى لما اجي قبل الفجر بساعة يأبى القلب ان انا نام، انتفض قائمة. يأبى القلب، إباء القلب أن يخالف العلم. أنا عارف إن ربنا هيحاسبني على الوقت ده، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فما ضيعش وقت على التليفون، نزل إيدك، ما ضيعش وقت على التليفون ولا وقت في النت. الوقت ده أولى بيه المصحف، الاستغفار، التهليل، الصلاة على النبي. إباء القلب أن يخالف العلم إزاي؟ بشيم برق المراقبة، إن أنا أتلمح إن ربنا مراقبني. إن الله كان عليكم رقيبا، ربنا مراقبك شايفك هيحاسبك. أقعد أنت قول لي مش فاضي، ورايا، تعبان، عندي الظروف اللي جرى، كل ده يضحك علي وانا يضحك علي بسهولة، لكن ربنا يعلم انت فيك ايه. اكذب زي ما انت عايز، بس على ربنا مش هتعرف تكذب. هي دي اباء القلب. روح بها النهاردة دي بقى، كفاية عليك دي. اباء القلب ان يخالف العلم بشيء برق المراقبة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.